إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 67 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا في اللقاء الماضي قد افتتحنا الباب الثالث، وهو باب اشتراط الطهارة قبل اللبس، أي قبل لبس الخفين، وذكرنا فيه حديثي المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في حكايته وذكره لكون الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه. وبقي في الباب أحاديث لم نتكلم عنها ونقرأها اليوم لنتمم الباب بمشيئة الله تعالى. وفيه الحديث 130، وهو: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجليك لم تغسلهما؟ قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. رواه أحمد. هذا الحديث كنا قد ذكرناه في المجلس السابق، وتكلم العلماء حول لفظة وهما طاهرتان، وتذكرون كلام الإمام ابن دقيق العيد حينما تحدث عن رواية أدخلتهما وهما طاهرتان، حينما تحدث الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى على اشتراط الطهارة في اللبس، لأنه علل ذلك بعدم النزع بإدخالهما طاهرتين، وهو يقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي نزع الخفين. فهذا الحديث، وإن سبق الكلام على فقهه، إلا أن هذا الحديث في سنده ضعف، أورده الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه رجل لم يسمى. ولذلك علق عليه الشوكاني بقوله: الحديث الأول قال في مجمع الزوائد في إسناده رجل لم يسمى، يعني مجهول، وقد تقدم الكلام على فقهه، ولكن الحديث حسن لغيره. كيف يكون فيه رجل لم يسمى؟ يعني ضعيف. وكيف يكون حسنا لغيره؟ لأن الحسن لغيره في الأصل كان حديثا ضعيفا، ثم لما جاء من طرق أخرى انتقل الحديث من كونه ضعيفا إلى رتبة الحسن، لا لذاته وإنما لغيره. واضح؟ يعني الحديث الحسن لغيره هو في الأصل حديث ضعيف، ثم جاء من طرق قوت ضعفه وجبرت هذا الضعف، فارتقى الحديث من كونه حديثا ضعيفا الى كونه حديثا حسنا لغيره، واضح لغيره، لانه لو كان مقبولا هو باسنادي لكان حسنا لماذا؟ لذاته، لكنه حسن لغيره. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليك لم تغسلهما؟ قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه احمد. الحديث 31 بعد 200. وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثا، اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا. اذا هنا يحدد التوقيت للمسح، ان الانسان اذا لبس، الباب الذي نتحدث فيه هو باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. هذه الاحاديث زادتنا فائدة اخرى، هذه الفائدة التي سيتحدث عنها الامام الشوكاني بتوسع هي تتعلق بالباب التالي، لان الباب التالي يقول فيه الامام المؤلف باب توقيت مدة المسح. فلما ان جاء الحديث هنا وجاءت فيه مناسبة الكلام عن التوقيت، اطال الشوكاني في شرح قضية التوقيت، بحيث حينما يأتي الى الباب الذي اصلا وضع للحديث عن التوقيت سيشير ويقول كما اسلفنا ذلك في الباب السابق. واضح؟ نعم. لان الحديث الان حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ان نمسح على الخفين اذا نحن، كلمة امرنا او امرنا او نهينا سيأتيكم اليوم ان شاء الله تعالى في درس الباعث الحثيث، هل حينما يقول الصحابي امرنا او نهينا يعد من باب المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم او الموقوف؟ سيأتيكم هذا، وانما هذا الحديث يقول امرنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر، يعني على طهر كما تبين لنا في المجلس السابق انه لا يقصد طهارة من النجاسة، وانما يقصد الطهارة الايه؟ الحكمية، يعني المعنوية، يعني يلبس الخفين وهو على وضوء. ليس معنى طاهرتين اي ضد النجاسة، الطهارة ليست ضد النجاسة وانما ضد الايه؟ الطهارة المعنوية وهي الوضوء. قال ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثا، اي ثلاثة ايام، اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا، يعني المقيم يمسح على الخفين او الجوربين او النعلين لمدة 24 ساعة يوم وليلة، اما المسافر فله فرصة اوسع وعليه تيسير اكثر نظرا لانه مسافر، اذا مدة المسح تكون قدرها كم؟ 3 ايام بلياليهن. قال ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، يعني ليس لانه نام ينبغي عليه ان يخلع الخفين، ولا لانه بال او تغوط ذهب لقضاء حاجته ليس عليه ان يخلعهما، وانما الخلع من الجنابة فقط. قال ولا نخلعهما، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما الا من جنابة. رواه احمد وابن خزيمة، احمد رواه في مسنده وابن خزيمة في صحيحه بسند حسن، وقال الخطابي في معالم السنن هو صحيح الاسناد، والحديث حسنه الشيخ الالباني وغيره. قال المؤلف الحديث الاول، اي حديث احمد، قال في مجمع الذي رواه أحمد عن أبي هريرة قال في مجمع الزوائد من مؤلف مجمع الزوائد؟ الإمام نور الدين الهيثمي رحمة الله عليه صاحب مجمع الزوائد. قال في مجمع الزوائد في إسناده رجل لم يسمى، وقد تقدم الكلام على فقهه يعني في المجلس السابق. والحديث الثاني أخرجه اللي هو حديث صفوان بن عسال، أخرجه أيضا النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه، أي الترمذي صححه بل قال هذا حديث حسن صحيح، وابن خزيمة وصححاه، ورواه الشافعي في مسنده، هناك مسند اسمه مسند الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وابن ماجه في سننه، وابن حبان كذلك في صحيحه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى. وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن. حكى ذلك أين؟ حكاه في كتابه العلل الكبير، هناك كتاب للإمام الترمذي اسمه العلل الكبير. قال وسألت محمدا أي البخاري فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال حديث صفوان ابن عسال. فالإمام البخاري كما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه بيّن أنه أصح الأحاديث في التوقيت، وإنما الإمام الشوكاني ينقل عن الترمذي أنه قال إن البخاري قال إنه حديث حسن. أين؟ الله أعلم، يعني لم أطلع على كلام البخاري في تحسين الحديث، وإنما الموجود في كتاب العلل كما نقل الحافظ في التلخيص ما ذكرته لكم. وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن. ونقل الإمام الترمذي في الباب قال أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. وكلمة أحسن شيء في الباب ليس معناها أنه حسن، كما أن كلمة أصح شيء في الباب ليس معناها الصحة، مش كده؟ فكون الإمام الشوكاني يأخذ من قول الإمام الترمذي أحسن شيء في الباب كذا أنه حسن، هذا كلام يعني يحتاج إلى إعادة نظر والله أعلم. فهذا يعني ربما كان الإمام الشوكاني نقل الكلام بالمعنى، وربما كان هذا الكلام يعني جاء ذلك من خطأ من دون الكلام عن الإمام الشوكاني، لأن كلمة دائما علماء الحديث والمحدثون يبينون لنا هذا الأمر، ليس معنى كلمة أصح شيء في الباب أنه صحيح، لا يستفاد الصحة من قول العالم أصح شيء في الباب، قد يكون ضعيفا ولكنه أصح ما وجدنا، ولكن ليس بصحيح. وكذلك أحسن ليس معناه أنه حسن، وإنما الكلام الذي نقله الحافظ في التلخيص عن الإمام الترمذي أنه قال أصح في التوقيت في المسح على الخفين حينما سئل، قال حديث صفوان ابن عسال. قال الإمام الشوكاني ومداره على عاصم ابن أبي النجود. الإمام عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود هو إمام من أئمة القراءات كما تعلمون. قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق له أوهام وحجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، أي لم يأتوا بحديثه منفردا وإنما أتوا بحديثه مقرونا، يعني احتج به صاحب الصحيحين مقرونا. أما هناك يعني كتاب صنف حديثا مؤلفه شعيب الأرناؤوط ومعه بعض المعاونين فيه تعقبات للحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، وطبعته دار الرسالة، تعقب المؤلفان كلام الإمام الحافظ ابن حجر وقال بل ثقة يهم، فهو حسن الحديث، يعني الإمام عاصم ليس صدوقا، كلمة صدوق له أوهام لا تختصر حال الرجل، لا تختصر حال الرجل، وإنما الصواب أنه ثقة يهم، فهو حسن الحديث، وقول الحافظ صدوق له أوهام ليس بجيد، فقد وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرع الرازي ويعقوب بن سفيان وابن حبان، وجعله ابن معين من نظراء الأعمش، وإن فضل هو وأحمد الأعمش عليه، يعني جعله ابن معين من نظراء الأعمش، وإن فضل ابن معين وأحمد الإمام أحمد الأعمش على عاصم في الرواية. وكل هؤلاء وثقوه مع معرفتهم ببعض أوهامه اليسيرة. لماذا نقلت هذا الكلام مع يعني توقفي من الاستدراك على الحافظ ابن حجر؟ يعني أنا أتوقف في الاستدراك على الحافظ في عمله التقريب، فالرجل يعني من أعلم الناس بالرجال، من أعلم الناس بالرجال، وليس في حاجة إلى استدراكات. غير أن الحافظ ابن حجر ليس بالمعصوم، ولكن عاصم ابن أبي النجود ممن أصبح في هذه الأيام غرضا لسهام المستشرقين والكذابين ومن والطبقة التي تسمي نفسها بالمبشرين، الذين يريدون أن يطعنوا في حملة القرآن الكريم، لأن الإمام عاصما ابن بهدلة ابن أبي النجود من أئمة القراءات في القرون، ضعف علماء الحديث، وأنتم تأخذون قراءتكم للقرآن الكريم عن رجل ضعيف. وقد ذكرت لكم قبل ذلك في مجلس سابق أنه من الممكن أن يكون هناك من أئمة القراءات من ضعف علماء الحديث، لأن الحديث لم تكن صناعته. يعني مثلا على سبيل المثال، نحن الآن نأخذ قراءتنا عن مقرئي هذا الزمان، إمام هذا العصر في القراءات مثلا الشيخ محمود خليل الحصري، إمام لا يبارى في صناعة في علم التجويد وعلوم القراءات، إمام لا يبارى. حد يجادل في هذا الأمر؟ ولكنه إذا جيء بي في علم الحديث ماذا سيكون حكم المحدثين عليه؟ الشيخ الألباني أمير المؤمنين في علم الحديث في هذا الزمان بلا منازع، ومن نازع فهو حدادي بغيض. مش كده ولا ايه؟ الذي ينازع في كون الألباني أمير المؤمنين في هذا العصر، إمام الدنيا في هذا الزمان في الحديث، ما موقف علماء القراءات من الشيخ الألباني؟ ليس المقام مقامه، وليس هو الإمام البارع في علم القراءات. فالشيخ الألباني في علم القراءات من الممكن أن يقول عنه علماء القراءات ضعيف. هل ينكر عليه علم الحديث؟ أبدا. الشيخ محمود خليل الحصري إمام في القراءات، طيب في الحديث، هي دي القضية. لكن يجي يقول لك إيه المجرمون؟ ده عاصم ابن أبي النجود إمام القراءة الذي يقرأ حفص عن عاصم وكلنا نقرأ في بلادنا عنه ضعيف في علم الحديث. لنفرض أنه ضعيف، حينما ضعف العلماء الإمام أبا حنيفة في الحديث، هل ضعفوه في الفقه؟ ده إمام في الفقه لا يبارى، ولكن في ضبطه وحفظه في الحديث ليس من أهل هذه الصناعة. فحينما يأتي بعض الناس ويقولون أبو حنيفة كان ضعيفا في ضبطه للحديث، يخرج بعض المتعصبة عند الحنفية ويقولون هذا اتهام للإمام. لا، ليس باتهام للإمام، وإمام لا يبارى في الفقه، لكن الحديث له أهله، الحديث له. وحينما يقال أبو حنيفة ضعيف أو الإمام عاصم ضعيف، لا يتطرقون إلى العدالة، لا، عدالتهم في أعلى درجات العدالة، أتقياء علماء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وإنما الكلام في ماذا؟ في الضبط. مش الحديث لابد من العدالة والضبط؟ العدالة هم أئمة وعندهم دين وعندهم ورع، ولكن قضية الضبط وقضية الحفظ، من ضعف ضعف من أجل هذا. نعود إلى ما كنا بصدد من قراءة كلام الإمام الشوكاني. قال: ومدار أي حديث صفوان بن عسال على عاصم ابن أبي النجود، وهو صدوق سيء الحفظ، وقد تابعه جماعة، يعني هو متابع في هذا الحديث، قد تابعه إسماعيل بن خالد وطلحة بن مصرف والمنهال ابن عمرو، كما نقل ذلك صاحب تلخيص الحبير الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فالحديث كما رأيتم حسن، وروى يعني هو الحديث حسن لذاته ثم جاء من طرق أخرى كما رأيتم، ورواه عنه أكثر من 40 نفسا عن عاصم، قاله ابن مندة. والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم، وقد اختلف الناس في ذلك. حينما يقولون اختلف الناس، ليس المقصود بالناس عموم الناس، وإنما المقصود بمن؟ بأهل العلم الذين يعتد بخلافهم، وقد اختلف الناس في ذلك. فقال مالك والليث ابن سعد: لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له. مسافر مقيم يبقى على مسحه لخفيه حتى ينزع هو الخفين لأي سبب من الأسباب. إذن حتى ولو قعد شهر الخفان في قدمي يمسح عليهما، ولا توقيت، لا ثلاثة أيام بلاليين للمسافر ولا يوم وليلة للمقيم. قال الإمام مالك: والليث ابن سعد، كما نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط، قال: لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له. يعني اشتراط اللبس على طهارة وعلى وضوء هذا شرط عندهم جميعا، ولكن التوقيت عند مالك والليث مفتوح. قال: والمسافر والمقيم في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر ابن الخطاب وعقبة ابن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر لهما في ذلك قصة سأؤجل الحديث عنها الآن. لماذا؟ لأنها غير ما ألمح إليه الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني جعل كلام عمر ابن الخطاب وعقبة ابن عامر يوافقان كلام مالك والليث، بحيث لا توقيت للمسح عندهما، وسنرى ما في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح ابن حي، ويقال عنه ابن حيان ابن شفي، واضح، وثقة فقيه عابد. الحسن بن صالح ابن حيي ويقال عنه ابن حيان، والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري المفسر، لأن ابن جرير الطبري كان إماما مجتهدا صاحب مذهب، ولكن مذهب اندثر. ابن جرير الطبري المفسر الكبير كان هذا، جمع بقى علم القراءات وجمع الحديث وجمع الفقه، وكان صاحب عقيدة سلفية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ابن جرير الطبري يجتمع في أشياء قد لا تجتمع في شخص واحد، إمام في القراءات، إمام، وألف كتابا في القراءات ولكن لم يصل إلينا. ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين بلا نزاع، شيخ وإمام التفسير بلا نزاع، وهو صاحب مذهب في الفقه، كان مجتهدا مطلقا رحمة الله عليه، ومؤرخ لا يبارى، فقد اجتمعت فيه صفات كثيرة، وعقيدته عقيدة سلفية. قال هؤلاء من أول قوله، وقال أبو حنيفة إلى ذكره محمد بن جرير الطبري، قالوا: بالتوقيت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. يعني قالوا بظاهر هذه الأحاديث. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وثبت التوقيت عن عمر ابن الخطاب. إذن عمر ابن الخطاب ثبت عنه التوقيت، وروى ذلك أبو يعلى في مسنده والبزار عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسح على الخفين للمسافر 3 أيام وليالهن وللمقيم يوم وليلة. إسناد لين ولكن يشهد لمتنه حديث علي بن أبي طالب وحديث صفوان ابن عسال. فخلاصة القول أن الخبر المأثور عن عمر حسن لغيره، فهذا سيتعارض مع ما سبق من قوله إن عمر ابن الخطاب وعقبة ابن عامر مع الفريق الأول الذي لا يقول بالتوقيت، وهذا سأؤجله لنهاية الدرس بمشيئة الله تعالى. فقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وثبت التوقيت عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة ابن شعبة وأبي زيد الأنصاري، هؤلاء من الصحابة. وروي عن جماعة من التابعين منهم شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر ابن عبد العزيز، كل هؤلاء قالوا بالتوقيت 3 أيام بليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، ابن عبد البر يقول وينقل عنه الإمام الشوكاني من كتاب الاستذكار، له كتابان خدم بهما الموطأ، التمهيد أوسعهما وصناعة الحديث فيه أكثر، والاستذكار وصناعة الفقه فيه أكثر. إذن هناك تبادل، التمهيد فيه فقه وحديث لكن صناعة الحديث فيه أكثر، والاستذكار صناعة الفقه فيه أزكر أكثر، والاستذكار مرتب على الموطأ على أبواب الموطأ، لكن التمهيد مرتب على ماذا؟ على شيوخ الإمام مالك، ولذلك الدراسة فيه صعبة، ولذلك طبع حديثا بترتيبه على ماذا؟ بترتيبه على أبواب الموطأ. قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار، والإمام الشوكاني ينقل باختصار وتصرف لأن رجعت إلى النص الأصل في الاستذكار فوجدت الإمام ابن عبد البر ليس هذا كلامه بالضبط، وإنما الشيخ اختصر وتصرف في بعض العبارات. فقال أبو عمر ابن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، أي على التوقيت، يبقى مذهب الجمهور التوقيت وهو الأحوط عندي. لماذا كان الأحوط عنده؟ لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، المسح الخفين ثابت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم، اطمأنت النفس وليس هناك أي ريبة في هذا الاتفاق. فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 5 صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة 3 أيام ولياليها. طبعا هذا الكلام لنا معه وقفة في نهاية الكلام عن المسح على الخفين، لأن هل لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 5 صلوات؟ النص لم يذكر 5 صلوات، النص ذكر إيه؟ يوم وليلة، ولم يذكر 15 صلاة، وإنما ذكر للمسافر 3 أيام بلياليهن. فقضية إن 3 أيام بلياليها 15 صلاة واليوم وليلة 5 صلوات، هذا الكلام سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله، ولكن سنأخذ الكلام الآن على علاته. واضح يا إخوانا؟ سنقرأ الكلام على علاته الآن. أما قضية 5 صلوات ولا يوم وليلة وما الفرق بينهما، فهذا سنجعله في نهاية الكلام على المسح على الخفين بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال فلما قال أكثرهم، أي أكثر التابعين والفقهاء، لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 5 صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة 3 أيام ولياليها، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل، حتى يجمع على المسح، ولم يجمع فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. واضح؟ إذن هو كما أنه أخذ بإجماعهم في المسح، فكذلك لن يمسح زيادة على ما جاءت به النصوص المقيدة بالتوقيت، لأنه إن فعل ذلك كان مخالفا لإجماعهم. لكن يعني قد يقول قائل: وأين الإجماع في قضية التوقيت؟ أقول الإجماع فيما زاد على التوقيت، لأن الذين قالوا لا توقيت، الذين قالوا لا توقيت، لو جيت وسألتهم وقلت لهم يعني الإنسان لو مسح وعمل بالقيد المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة، بالنسبة لكم هذا يا أيها القائلون بعدم التوقيت وإن المسح مؤبد، ماذا ستقولون في هذا؟ يقولون مسح على الخفين سليم ولا باطل؟ ردوا سليم. والفريق الآخر الذي قال بالتوقيت يقول سليم. واضح ولا لا؟ لكن الحالة الأخرى التي يمسح فيها الإنسان فوق اليوم وليلة أو فوق 3 أيام بلياليها، هذا قال به طائفة ولم يجمع عليه بقية العلماء، فهو قال لا، أنا أخذ بالأحوط، والأحوط عندي الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فهمتم الكلام؟ ده خلاصة ما ذكره الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. واضح الكلام ولا إنجليزي؟ قولوا واضح إن شاء الله. ماشي. قال الإمام الشوكاني: وحديث الباب، حديث صفوان بن عسال، يدل على ما قاله الآخرون اللي هم من أول أبو حنيفة وأصحابه إلى محمد بن جرير الطبري. وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين الذين قالوا لا توقيت. واضح؟ يعني الحديث حجة في إيد مين؟ الذي يقول بالتوقيت، وحج على الآخرين. قال: وكذلك حديث أبي بكر وحديث علي وحديث خزيمة ابن ثابت الآتي في هذا الكتاب، سيأتيكم في الباب الرابع الذي يأتي مباشرة، وهو باب توقيت مدة المسح، أحاديث لأبي بكر وحديث علي وحديث خزيمة ابن ثابت الآتي في هذا الكتاب، فلا تعجل. قال: وفي الباب أحاديث عن غيرهم. ثم قال: ولعل متمسك أهل القول الأول، يعني يقول الإمام مالك ومن معه بما تمسكوا، يبحث لهم عن دليل أو شبه دليل، فيقول: ولعل، لعل متمسك، مش متمسك، متمسك الذي يتمسكون به فهو اسم مفعول، ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي ابن عمارة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بن عمارة رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي بن عمارة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسحوا على الخفين، يسأل النبي أمسحوا يعني أأمسحوا، واضح أمسحوا بمعنى إيه؟ أأمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يومين. قال: ويومين؟ قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ فتح له الإيه؟ الباب فوق الثلاث، فقال: وما شئت. وفي رواية: حتى بلغ 7، يعني يقول: وستة؟ يقول له: ستة، وسبعة؟ وسبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وما بدا لك بعد 7؟ قال أبو داود: طبعا هذا الحديث حجة قوية، ولكن متى يصبح الحديث حجة قوية؟ إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. قال أبو داود، وقد يعني أبو داود روى الحديث، قال: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال البخاري نحوه، يعني مثل كلام أبي داود، وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون، وأخرجه الدار قطني وقال: هذا إسناد لا يثبت، وفي إسنادي 3 مجاهيل: عبد الرحمن ابن رزين هذا مجهول كما قال الإمام الدارقطني. يبقى أول واحد عبد الرحمن اللي هو ابن رزين، وهذا مجهول كما قال الدارقطني في مذل الاعتدال كما نقله الإمام الذهبي عنه. ومحمد ابن يزيد ابن أبي الزناد مجهول كذلك كما جاء في ميزان الاعتدال. يعني هذه الأسماء موجودة، تراجمها أين؟ في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمة الله عليه. وأيوب ابن قطن، ابن مش قطن، ابن إيه؟ قطن بفتح القاف وفتح الطاء. قال كذلك الدارقطني مجهول. ومع هذا فقد اختلف فيه برغم وجود الثلاثة المجاهيل، ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا كما قال الإمام النووي وقد الإمام أبو داود، وقد اختلف في إسنادي وليس بالقوي. فقال الإمام الشوكاني ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى ابن أيوب اختلافا كثيرا. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبري، يعني لا يعتمد على هذا الإسناد. وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم، واضح. وابن معين قال إسناده مظلم. انظر إلى تجريح العلماء لهذا الخبر. وبالغ الجزجاني فذكره في الموضوعات. الجزجاني غير الجورقاني، هناك الجورقاني وهناك الجزجاني. فالجزقاني أو الجزجاني له كتاب اسمه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، بالغ فذكر الحديث في الموضوعات. وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض. حديث بهذا الإسناد وبهذه العيوب كما ترون، هل يصلح للاحتجاج به حتى وإن لم يكن معارضا؟ فما بالكم إن كان معارضا بهذه الأحاديث التي توقت المسح ثلاثة أيام بلاليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، أحاديث متعددة. إذن هذا الحديث إن كان وحده لا معارض له فلا يرقى إلى الاحتجاج، واضح. فقال وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض. فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على أن الخفافة لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة. من الحديث حديث صفوان بن عسار والأحاديث التي توافقت معه في الكلام عن التوقيت دلت على ماذا أيها الكرام؟ دلت على أن الخفاف الخفين لا ينزعان في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة. يعني لو مثلا إنسان مسافر ولبس خفين ثم نام بعد ست ساعات من لبسه لها، هو المفروض يمسح عليهما لمدة قد إيه؟ ثلاثة أيام بلياليهن. لا، نام بعد ست ساعات من لبسه فأجنب، ماذا عليه حينما يستيقظ؟ أن يخلعهما ويغتسل، لأنه لا يجوز في الاغتسال المسح على الخفين، وإنما غسل الرجلين في الاغتسال. حتى يعني وإن أراد أن يتيمم فإنه لابد من أن نزع الخفين حينما يأتي للوضوء فيما بعد. يعني حتى لو تيمم للاغتسال حينما يأتي من أجل أن يتوضأ وجاء الماء للوضوء ولا يستطيع، لا يكفي مثلا للاغتسال، فهل يمسح أم يغسل؟ لا، يغسل القدمين، لأن القدمين ها بعد، يعني لابد من خلع الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الجنابة، واضح يا أخوانا؟ نعم. هنا قلت لكم حديث عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر. ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة القسم الأول من المجلد السادس أو الجزء السادس مقسوم إلى قسمين، قسم أول وقسم ثاني، صفحة 239، وما بعدها. حديثا ذكر حديثا برقم 22,600,2000، 2600 ها 22 من حديث عقبة ابن عامر الجهني، حديث عمر بن الخطاب قال خرجت من الشام. ده الميل يقول الكلام ده عقبة ابن عامر الجهني، الحديث رقم 2622 لو كتبتم علشان ترجعوا له بتخريجي. قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر ابن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك، متى أدخلت خفيك في رجليك؟ قلت يوم الجمعة. قال فهل نزعتهما؟ قلت لا. قال أصبت السنة. واضح؟ يبقى هنا خرج من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر ابن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت يوم الجمعة. يعني هو جاء يوم جمعة، جاء يوم جمعة وخرج يوم جمعة، فلما سئل متى أدخلت قدميك في الخفين قال أولجتهما أو أدخلتهما يوم الجمعة. قال فهل نزعتهما في أثناء الطريق؟ قلت لا. قال أصبت السنة. إيه ده؟ هي السنة للمسافر كام؟ ثلاثة بلالي، يعني ثلاثة أيام. طب ده كم يوم؟ أسبوع، مش كده ولا لا؟ عمر لم يقل له أنت فعلت صوابا، بل قال أصبت إيه؟ السنة. وهناك حوار طويل في بعض الروايات، لأن بعض الروايات اكتفت أصبت، وفي بعض الروايات أصبت السنة. فكلمة السنة لابد وأن تجعل الحديث في حكم الإيه؟ المرفوع. أصبت السنة يبقى مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أصبت فقط يبقى اجتهاد من عمر، مش كده ولا إيه؟ طيب، الشيخ الألباني تكلم في الحديث تصحيحا وتضعيفا وصحح الحديث، ولكن بعد ذلك نقل كلاما لابن تيمية في غاية الروعة والدقة. نقل كلاما لشيخ الإسلام، وارجعوا إليه في المجلد 21 21 صفحة 177. قال ابن تيمية فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم. ليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، يعني المفهوم غير المنطوق. ما دل عليه ها المفهوم إيه هو؟ ما دل عليه لا في محل النطق، لكن المنطوق إيه هو؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق. واضح؟ واضح؟ ولذلك تكون دلالة المنطوق دلالة إيه؟ ها؟ تطابق، مش كده؟ أو ها؟ تنسيتوا المطابقة والتضمن والالتزام، تطابق أو تضمن، ده هذا دلالة المنطوق، لكن المفهوم دلالة إيه؟ التزامية. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، لكن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فهنا قال وليس فيها النهي عن الزيادة، يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. فاكرين لما شرحنا في أصول الفقه أن المفهوم لا عموم له، ويصدق ويصدق الحكم بالمفهوم على مفردة من المفردات، بعكس العموم، فالعموم يشمل كل الايه؟ المفردات. لكن المفهوم لو انطبق على حالة موقف واحد وحالة واحدة يبقى انت عملت بيه. ولذلك قالوا المفهوم لا عمومة له. واضح يا اخواننا ولا لا؟ المفهوم لا عموم له. وارجعوا الى ذلك في شرحنا لمعالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه، العهد بها قريب يعني مش بعيد. فقال والمفهوم لا عموم له، فاذا كان يخلع بعض الوقت عند امكان ذلك عمل بهذه الاحاديث. اذا هذه الاحاديث، واحد يقول طب ماذا فعلنا باحاديث التوقيت؟ يقول هي لم تنهى عن الزياده، ولكن فهم النهي عن الزياده على التوقيتات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المفهوم. وهذا ها ينطبق على ولو حالة واحدة. قال فإذا كان يخلع بعض الوقت عند إمكان ذلك، حالة من ضمن الحالات. طب وعند عدم الإمكان؟ من قال لك أنه عند عدم الإمكان يشمله الأخذ بالمفهوم؟ واضحة؟ لا إنجليزي مش كده؟ يا اخوانا قلنا المفهوم ما يدل عليه لا في محل النطق. فالمفهوم هيكون ايه؟ اسمع، المفهوم هيكون ايه؟ انه بالراحة كده ونقولها بالعامية، ان اي حالة من الاحوال، اي حالة من الاحوال تشمل ايه؟ اضرب مثال، عندما يمكن الانسان ان يخلع نعليه خفيه، وعندما لا يمكن. لو قلنا بعموم المفهوم يشمل الحالتين، لكننا لا عموم للمفهوم، فيصدق ولو على حالة واحدة. فعندي حالة انه تمكن، لو كانت الظروف تسمح له بان يخلع الخفين وجب عليه ان يخلعهما، وحينئذ ينطبق الحكم بالمفهوم. واضح الكلام؟ لكن حينما لا يمكنه، لا تقل لي حينئذ أنت يجب عليك أن تخلع حتى ولو لم يمكنك ذلك، لأن الأحاديث دلت على ذلك. أقول لقد دلت على ذلك بالمنطق. تقول لي لا بالمفهوم. أقول لك هو المفهوم له عموم؟ طالما لم يكن للمفهوم عموم، حينئذ يصدق الحكم بالمفهوم ولو على إيه؟ صورة واحدة من صور المفهوم. واضح يا أخوانا؟ هي دي معنى كلمة المفهوم لا عموم له. معناه أن المفهوم قد يصدق على عدة صور، فإن صدق على صورة واحدة يكفي، عملنا به وانتهى الأمر، انتهى الأمر، لست مطالبا بتحقيق ذلك في جميع الصور. فاهمين يا اخوانا ولا انجليزي؟ ها صح صح ماشي. فقال هنا، أعيد كلام شيخ الإسلام، قال فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، الحمد لله، وثلاثة ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم. في نهي عن الزيادة بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. فإذا كان يخلع بعض الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، والحمد لله خرجت العقدة لأنها صورة واحدة. وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر أصبت السنة، وهو حديث صحيح. قال الشيخ الألباني بعدما نقل عن شيخ الإسلام، قال وعمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال في المجلد 21 أيضا، صفحة بقى كامل المرة دي 215، ارجع ل 215 بعد 177 215. قال لما ذهبت على البريد العشاء، يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام في هذا الحديث، قال وعمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره. إذن هنا ابن تيمية يفتي ويعمل بفتوى. قال لما، رحمة الله عليه، الشيخ الإسلام بيحكي بقى عن نفسه، قال لما ذهبت على البريد وجد بنا السير، جد بنا السير يعني لم نتوقف، وقد انقضت مدة المسح اللي هم كام في السفر؟ ثلاثة أيام، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، يعني إما أن ينقطع عن رفقتي فماذا ستكون النتيجة؟ هذا فيه مشقة وخطورة، ينقطع به السير، ينقطع عن الجماعة التي يسير معهم، أو يحبسهم على وجه يتضررون بالوقوف. فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة، حينما يحتاج الإنسان يبقى التوقيت يكون متى؟ الرسول لم ينهى عن عدم، لم ينهى عن الزيادة، وإنما فهم النهي عن طريق الايه؟ المفهوم، والمفهوم يصدق بصورة الايه؟ واحدة. فقال فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة، كما قلنا في الجبيرة، في المسح على الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار. انظر إلى الجمع بين الأحاديث ولم يقم بضرب السنة بعضها ببعض. قال ثم رأيته، هو بقى ابن تيمية، ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائز، كتاب في المغازي للإمام ابن عائز، أنه كان قد ذهب على البريد. من؟ عقبة بن عامر. يبقى عقبة لما جاء في أسبوع كان جاي على البريد، نفس الحالة التي تعرض لها شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام أفتى لنفسه بهذه الرخصة وجمع بين النصوص، غلبت بعمل بالغلبة الظن. ولكن فيما بعد حينما طالع كتاب مغازي بن عائذ إذا بالحالة التي مر بها وأفتى نفسه هي نفس الحالة التي مر بها من؟ عقبة ابن عامر رضي الله عنه. قال ثم رأيته مصرحا به في مغازي بن عائذ أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، فحمدت الله على الموافقة. قال شيخ الإسلام وهي مسألة نافعة جدا. قال الشيخ الألباني معلقا وصدق رحمه الله، وهي من نوادر فقه، جزاه الله عنا خير الجزاء. وقد نقل تكمل الكلام الشيخ الألباني، وقد نقل الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه الإنصاف في المجلد الأول صفحة 176، الإنصاف من كتب الحنابلة المتوسعة جدا، نقل عن شيخ الإسلام أنه قال في الاختيارات العلمية لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. إذن هذا أصبح من اختيارات شيخ الإسلام التي نقلت عنه. قال وأقره، يعني المرداوي علاء الدين نقله عن شيخ الإسلام وأقره. قال الشيخ الألباني وهو في الاختيارات المفردة، يعني التي طبعت مفردة للشيخ الألباني صفحة 15، لأنه كتاب اللي طبعه الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه جميعا. ده هذا الكلام، لأني قلت لكم سأؤجل الكلام عن حديث عمر وعقبة بن عامر إلى نهاية المجلس. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الرابع، والكلام فيه لم يطول، هما حديثان لأنه قد سبق الكلام في الباب السابق. قال باب توقيت مدة المسح، ما تكلمنا فيه خلاص. يبقى الإمام الشوكاني لما جاء حديث صفوان بن عسال تحدث عن فقه الحديث، فما احتاج إلى أن يكرر الكلام في الباب الذي صنف من أجل التوقيت. قال وفي الحديث 133. قال ابن تيمية الجد اللي هو مؤلف الكتاب الأصلي المنتقى، قال قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة رضي الله عنه. فحديث صفوان بن عسال الذي قرأتموه يذكر في هذا الباب، وكذلك حديث أبي بكرة، وقد سبق كذلك، والشيخ الألباني أخرجه في الصحيحة برقم 55,405 حديث أبي بكرة موجود في السلسلة الصحيحة، فارجعوا إليه. قال ابن تيمية الجد، بيقول الجد ليه؟ لأنه جد شيخ الإسلام، جد شيخ، مش شيخ الإسلام، اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، مؤلف كتاب المنتقى مين؟ عبد السلام، جد شيخ الإسلام. قال وروى شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. المسح على الخفين هذا يحتاجه مثلا في السفر والأحكام اسألوا عليا، لأنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. انظر إلى قرأناه قبل كده، حديث أبي بكر مر قبل كده، مش موجود عندي في الكتاب، مش مذكور عندي، لأنه مر ذكر رقم 232. تقول إيه يا أخوانا مش قريناه قبل كده؟ أنا ما قريتوش، أنا اللي ما قريتوش، سامحوني سامحوني. قبل الأذان. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه، وابن خزيمة، والدارقطني، قال الخطابي وصحيح الإسناد. والحديث كما قلت لحضراتكم في السلسلة الصحيحة. الحديث أخرجه الشافعي في مسنده، وابن أبي شيبة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى، والبيهقي في السنن الكبرى، والترمذي في العلل الكبرى، وصححه الشافعي وغيره، قاله الحافظ في الفتح. يعني هذا التخريج نقله الإمام الشوكاني عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال وكذلك نقل وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي وصححه ابن خزيمة. والحديث تقدم الكلام على فقه في الذي قبله. الباب الرابع باب توقيت مدة المسح. قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة رضي الله عنه اللي هو حديثان السابقان. قال وروى شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. انظر إلى الفقيه حينما يحيل على فقيه أعلم منه بما سئل عنه. انظر قالت كان يسافر مع رسول الله، أي عليا كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت شريح ذهب إلى علي فسألت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم في صحيحه، والنسائي وابن ماجه. الحديث 234 عن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة. قال الإمام الشوكاني طبعا الأحاديث دي كما ترون ليس فيها أحكام جديدة، كلها تتحدث عن التوقيت الذي ذكر في حديث صفوان بن عسال وغيره. قال الإمام الشوكاني قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأول، وحديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان، وحديث خزيمة ابن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجة وابن حبان. وفي زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان، وهي بلفظ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما ذكر الحديث كما سمعتم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. قال ولو استزدناه لزادنا، يعني لو استزدنا النبي طلبنا استزاد استفعل بمعنى طلبنا منه الزيادة لزادنا. هل هذا قاله عن نص أم عن ظن؟ لأنه لم يسأل النبي ولم يستزد أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو ولو استزدنا لزادنا. قال وفي لفظ ولو مضى السائل على مسألتي لجعلها 5، وأخرجه الترمذي أي في العلل الكبير بدون الزيادة. قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي هذا الحديث، يعني لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح. الشيخ الألباني خرج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1559 1959 الشيخ الألباني خرج هذا الحديث وصححه. وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة. وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، ادعى الإمام الشوكاني يقول ادعى النووي الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص: وتصحيح ابن حبان له رد عليه. وتصحيح ابن حبان له رد، يعني هو يقول وقع الاتفاق، أين الاتفاق إن كان ابن حبان صحح الحديث؟ وكما سمعتم أن يحيى ابن معين قال عنه صحيح، فكيف يقع الاتفاق وهذا؟ ولذلك قال الإمام الشوكاني ادعى الإمام النووي. قال الشوكاني: والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وقد ذكرنا الخلاف فيه وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا. لكن الحديث يبقى فيه شيء مهم جدا، مسألة الزيادة، لو استزادناه لزاده. هذه المشكلة، يعني الحديث حتى وإن كان غير صحيح لم يأتي بجديد، لأن قضية التوقيت ثابتة في بقية الأحاديث، فلم يأتي حديث خزيمة بن ثابت بجديد، صح؟ ما جاش جديد، إلا لو استزدناه لزادنا. وهذه الزيادة صحح الشيخ الألباني، صحح الحديث بزيادته في السلسلة الصحيحة على ما أذكر. قال المؤلف: والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وقد ذكرنا الخلاف فيه وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا، فيش جديد. قال: والزيادة التي لم يذكرها المصنف أي ابن تيمية في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسح بوقت، يعني ممكن يستدل بها لمن قالوا لا حدود للمسح بل يظل يمسح أبدا. واضح؟ من الممكن أن يستدل أصحاب القول الأول بهذه الزيادة. فقال: والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها. وأيضا قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، اسمع كلام ابن سيد الناس قوي جدا، قال: لو ثبتت لم تقم بها حجة. لماذا؟ قال: لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا. معنى كلمة لو استزدنا يعني لو سألناه الزيادة لزادنا، معناه هو يعترف أنهم لم يسألوا الزيادة وبالتالي لم يزدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبأي حجة تحتجون إن لم يكن السؤال وقع ولا الإجابة وقعت؟ واضح الكلام؟ فيقول: لو ثبتت الزيادة لم تقم بها حجة. لماذا؟ قال: لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة، ظنه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا، أي لم يسألوا الزيادة ولا زيدوا، يعني لم يسألوا الزيادة ولا زادهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها؟ شوف، يبقى كيف يستدل بها من يستدل؟ يشوف، اسمع، بص الدقة. كيف تثبت زيادة على التوقيت بخبر دل على عدم وقوع الزيادة؟ ده الخبر دل على عدم وقوعها، وإنما ظنه خزيمة رضي الله عنه. قال: وغايتها بعد تسليم صحتها وهي صحيحة أن الصحابي ظن ذلك، ولم نتعبد بمثل هذا ولا قال أحد إنه حجة. هل وجد في علم أصول الفقه من قال إن ظن الصحابي أنه لو استزاد النبي لزاده صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك حجة؟ ما يعتبر هذا حجة؟ ولا قال أحد إنه حجة. قال: وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني، وذكره الحاكم وقال: قد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات، وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية، عن ميمونة أي أنها روت ميمونة بنت الحارث، روت عن السيدة ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني أيضا، أي ورد ذلك بدون توقيت. وما ورد بدون توقيت يعد مطلقا، وما ورد مؤقتا يعد مقيدا، فيبنى المطلق على المقيد، والحمد لله رب العالمين. ونقف على الباب الخامس، باب اختصاص المسح بظهر الخف.